موضوع الدرس في قصة سيدنا أيوب عليه السلام في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه وأيوب واذكر أيوب ويبدل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد ماله وولده وتمزيق جسده جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعا أو ثماني عشرة وضيق عيشه أني بفتح الهمزة بتقدير الباء مسني الضر الشدة وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نداءه فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله أولاده الذكور والأناس بأن أعيوا له وكل من الصنفين ثلاث أو سبع ومثلهم معهم من زوجته وزيد في شبابها وكان له أنذر للقمح وأنذر للشعير بعث الله صحابتين فرغت إحداهما على أنذر القمح الذهب وفرغت الأخرى على أنذر الشعير الورق حتى فاز رحمة من عندنا رحمة مفعول له من عندنا صفة وذكرى للعابدين ليصبروا فيثابوا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وأدخلناهم في رحمتنا في النبوة إنهم من الصالحين لها وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى بذلك وقيل لم يكن نبيا. سورة الأنبياء كما الحمد لله قرأنا من أوله إلى هذه الآية فيها قصص الأنبياء والمرسلين بعضها بتفاصيلها وبعض القصص بإجمالها ومقصود من هذه القصص تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلب المؤمنين لقلوب المؤمنين بأن يقتدوا بهم بأن يصبروا على ما أصابهم من البلاء والشدة والضراء وغير ذلك وأيضا ثبت بهذه الآيات المباركة كما تكون المرض والآلام والأسقام لعامة الناس هكذا تكون لعباد الله الصالحين الأنبياء والمرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الفرق أن عامة الناس أحيانا يأتي بهم المرض والآلام والأسقام عقوبة أو أن يكون كفارة لذنوبهم وأما إذا كانوا أنبياء أو مرسلين عليهم الصلوات والتسليم الذين أسمهم الله تبارك وتعالى من الذنوب والخطايا أن تكون هذا لهم رفعا لشأنهم وعلوا لمكانتهم ودرجاتهم عند الله تبارك وتعالى لما لأن عادة المؤمن أن يكون شاكرا في السراء والضراء أن يكون شاكرا وأن يكون صابرا فذكر الله تبارك وتعالى قصة أيوب عليه السلام ووصفه بأنه كان صابرا حتى كما جاء في بعض الروايات قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام لو ما جعلت لك تحت كل شعرة لك صبرا لما صبرت. وبذلك وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان عبدا صابرا في جميع أهواله. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى سمي أيوب أيوب لماذا؟ قالوا لأنه كان يؤوب في جميع الأمور إلى الله سبحانه، من آب يؤوب بمعنى يرجع كما جاء ما آب. فبذلك أنه كان يرجع وكان يؤوب وأنه آب إلى الله سبحانه في جميع أهواله. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى كأنه كان ذا مال عظيم، إن الله تبارك وتعالى رزقه أموالا من صنوف الأموال، وإن الله تبارك وتعالى آتى له مكانة، وإن الله تبارك وتعالى آتى له قوة الصبر. فلما ابتلي بهذا الابتلاء أيضا صبر على ذلك. فاللازم على الإنسان أنه إذا ابتلي بشدة، إذا ابتلي بمرض، إذا ابتلي بسقم، إذا ابتلي بآلام، بحادث من حوادث الدنيا، أنه يصبر ويتضرع إلى الله سبحانه كما تضرع إليه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. لما؟ لأن جميع النفع والضرر لا يكون إلا من الله سبحانه، الخير والشر لا يكون إلا من الله سبحانه. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد إعطاء خير لا مانع عن خيره، وإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعباده شرا فلا راد لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما ذكر المفصلون رحمهم الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام حكايات طويلة عجيبة غريبة، ولكن معظمها من روايات إسرائيلية، لأنها ما رواه كعب بن أحبار وما رواه وهب بن منبه، ولا شك أن أكثر الروايات من روايات كتب الإسرائيلية الذي لا نعتمد عليها. لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان رواية إسرائيلية لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا وافق الكتاب، إلا إذا وافق التنزيل أو وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وإلا تركناه. فبذلك كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن الشيطان أنه دعا من الله فإن الله سلط الشيطان على أهله وعلى ماله. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا شيء عجيب بعيد عن مكانة الأنبياء والمرسلين. لما؟ كما جاء في النص قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأن أيوب عليه السلام من عباد الله الصالحين، وأنه من الأنبياء، وأنه كان صابرا فوصفه الله تبارك وتعالى. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله أجمل في كتابه كما لهك به شيء. حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه دخل على ملك وكان له معاملة ما يتعلق بأرضه، فلان في كلامه لأجل حصول هذا الغرض فأبتلي بهذا الابتلاء. ولكن أيضا هذه رواية إسرائيلية. أما في كتاب الله تبارك وتعالى فما جاء إلا هذا كأنه مسه الضر. الضر أنه عام إذا لهق في مال الإنسان أو لهق في أهله أو لهق في جسده. وأيضا من الروايات المختلفة ثبت كأن بجسده أيضا مرض، فبذلك كما جاء في آية أخرى: لما استجاب الله دعوته أمره: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فبذلك لهك به مرض أما قال بعضهم الديدان فقالوا الديدان من رأسه إلى رجله حتى إذا سقط الديدان أنه كان يأخذ ويجعله ولا جسده. ولكن هذه أيضا روايات ما نقله العلماء رحمهم الله تعالى من الكتب المتقدمة. أما قال الله تعالى في كتابه وأيوب إذ نادى ربه، وأما أيوب أتقه على الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها قرأنا في قصة داود وسليمان عليه السلام، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، هذا أتقه على القصة الأولى. لما؟ لأن أتف القصة على القصة. إن الله تبارك وتعالى كما آتى داود عليه السلام وسليمان عليه السلام علما وحكما، هكذا إن الله تبارك وتعالى أعطى أيضا لأيوب عليه السلام علما وآتاه حكمة وآتاه صبرا، كأنه صبر على هذا البلاء العظيم وعلى هذه الشدة العظيمة الذي لهك بأيوب عليه السلام. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الضر والشدة، قال بعضهم 3 سنين وقال بعضهم 7 سنين، ولكن أكثر الروايات كأن هذه الضر والشدة لهك بأيوب عليه السلام 18 سنة، كما ذكر المفصل أيضا في تفسيره. قال وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب أيوب منصوب، الناصب ها هنا في المقدر، يعني أصلها واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أيوب إذ نادى ربه، أيوب إذ نادى ربه، إذ نادى ربه هذا يبدل منه، يعني من أيوب عليه السلام. وأيضا فيها إشارة إلى ذلك كأن أيوب عليه السلام نادى ربه، لأن في صفة الربوبية الرحمة، في صفة الربوبية إشعار الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو رب العالمين، وبذلك قال إذ نادى ربه. أشار المفسر كمتى نادى؟ قال لما ابتلي بفقد ماله وبفقد أهله وابتلي بالمرض بجسده وأيضا ضيق عيشه، وإلا أنه كان أولا ذا مال عظيم وله أولاد وله أهل، حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى 14 أولادا، قالوا 7 من الذكور و7 من الإناث. وأيضا ذكروا أنه كان ذا مال عظيم من جميع أقسام الأموال، يعني من الإبل والغنم والبقر والذهب والورق والفضة وغيرها. لما أنه ابتلي قالوا وهجر جميع الناس، أن الناس هجروا أيوب عليه السلام، فلما هجره الناس، لأن الناس بعضهم يقولون كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى لأن أيوب ابتلي بهذه الابتلاءات لأنه أذنب ذنبا، فلما يسمع أيوب عليه السلام فيقول الله أعلم، الله أعلم بحال عبده. لما؟ لأنه ما أذنب ذنبا، بل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء رفع مكانه ورفع شأنه، وحتى وصفه الله تعالى بأنه كان صابرا. قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فانظر دعوة الأنبياء والمرسلين وأدب الأنبياء مع الله سبحانه، كأنه قال مسني الضر، المس إذا كان إثابة خفيفة، فبذلك ولو كان له مرض عظيم وبه شدة عظيمة، ولكن في مقابلة نعم الله تبارك وتعالى وفي مقابلة ما أنعم الله تعالى عليه قال مسني، يعني أصابني إصابة خفيفة، وإلا كان إصابة شديدة، وهذا من طريق الأدب. كما أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله سبحانه على سبيل الأدب، وإلا المرض والشفاء من الله سبحانه. قال إذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله سبحانه، هذا أدب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فبهذا قال أني مسني الضر، أني مسني الضر يعني بفتح الهمزة ولكن بتقدير الباء، أصلها بأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فانظر أيضا دعوة النبي أيوب عليه السلام، قال أني مسني الضر ثم ذكر وأنت أرحم الراحمين، يعني أنه أظهر مرضه وضعفه وما لهك به بجسده وأهله وماله، ولكن بعد ذلك استحياء من الله تبارك وتعالى أنه ما طلب إزالة هذه الأشياء، بل أظهر العجز والضعف عن نفسه، وأنه ذكر الرحمة من الله سبحانه، قال وأنت أرحم الراحمين. لا شك أرحم الراحمين هو الله سبحانه، من صفاته الرحمن ومن صفاته الرحيم، وكما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اذا انسان مثلا رحم انسان على آخر او من اي جنس كان لا يرحم الا لجلب منفعه او لدفع مضره او لحصول اجر، ولكن رحمت الله تبارك وتعالى اوسع لما لانه هو الغني وسائر الخلق فقراء الى الله سبحانه، ان ليس له حاجه الى خلقه ابدا، لما لان من صفاته الاحد والصمد، وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه والله الغني وانتم الفقراء، فبذلك ليس له لا دفع مضرة ولا جلب منفعة، بل فبذلك لا شك انه هو ارحم الراحمين، لما لانه يرحم على عباده وانه ارحم على عباده، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جزاء امرأة على فقد ولده، فلما حصله الولد أخذت المرأة وذمت إلى صدرها ويقبل بين عينيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترون لرحمة هذه المرأة على ولده، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال الله أرحم بعباده من هذه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال أيوب عليه السلام قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا كثيرة كمتى أنه نادى، قال بعض العلماء فسب ليصلي فلم ينهز إلى القيام لأجل مرضه، فأنه دعا من الله تبارك وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه لما سمع من الناس كلاما الذي لا يليق بشان الأنبياء، هل هذا الرجل أذنب ذنبا ما أذنب أحد فبذلك ابتلي، قال بسبب شماتة الأعداء، فلما بلغ إليه قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لما كما جاء في آية أخرى في قصة موسى عليه السلام قال أنه سأل من الله تبارك وتعالى إن القوم يستضعفونني وقادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، وغير ذلك من الآيات. هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما بلغ إليه أخبار الناس فأنه توجه إلى الله سبحانه ونادى بهذا النداء وقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما المفسر رحمه الله تعالى أنه ذكر الضر بمعنى الشدة، لما إن الله تعالى ما بين من أي أنواع من الضر جاء على الإجبال والإطلاق، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأجاب الله تعالى دعوته فاستجبنا له، السين والتاء ها هنا للمبالغة، فبذلك ما قال أجبنا قال فاستجبنا له، فاستجبنا له. وأيضا الفاء للتعقيب يعني بعد دعوة أيوب عليه السلام فورا إن الله تعالى استجاب دعوته، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال الله تعالى هاهنا فكشفنا ما به من ضر. أما جاء في سورة الصاد إن الله تعالى أمره وقال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض برجله. وإن الله تبارك وتعالى بقدرته وبمعجزة أيوب عليه السلام أنه أخرج ماء فأنه اغتسل بها وشرب من هذا الماء فذهب ما بظاهره وما بباطنه. وإن الله تبارك وتعالى زيد في شبابه، وإن الله تعالى زيد في جماله، حتى أن زوجة أيوب عليه السلام لما رجعت بعد حصول القوت والطعام من السوق، فلما دخلت في موضعها الذي كان فيه أيوب عليه السلام فعجبت فتحيرت، حتى قال أيوب عليه السلام لا تعجبي ولا تتحيري، أنا أيوب، إن الله تبارك وتعالى شفاني وإن الله تبارك وتعالى استجاب دعوتي. فبذلك قال تعالى فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. آتيناه أهله، قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أولاده الذكور والإناث، قال بعضهم سبعا من الذكور وسبعا من الإناث، وقال بعضهم ثلاث من الذكور وثلاث من الإناث، ولكن ما جاء تفصيلها في كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى قال على سبيل الإجمال وآتيناه أهله ومثلهم معه. ولكن الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل إن الله آتاه في الدنيا أو إن الله تبارك وتعالى آتاه في الآخرة. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وآتيناه أهله قال يعني في الآخرة، ومثلهم معهم قال في الدنيا. وقال بعض العلماء القول الراجح هذا بأن أولاده الذين ماتوا قالوا أنهم ماتوا على سبيل الابتلاء، كما جاء في قصة بني إسرائيل كأنهم ماتوا فأحياهم الله تبارك وتعالى بعد موتهم. وهكذا كما جاء في قصاؤك الذي مر على قرية فهي خاوية على أروشها إلى آخر الآية، قال فأماته الله مئة عام ثم بعثه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أحيا أهله، وإن الله تعالى أحيا أولاده، وإن الله رزق مثلهم ومعهم من زوجته يعني أولادا أخرى، وبذلك زاد في أولاده وزيد في ماله وزيد في أهله. وأيضا كما جاء في بعض الروايات أن لأيوب عليه السلام أندر على بدن أحمر يقال الموضع الذي يجعل فيه القمح ويجعل فيه الشعير للحفظ. فبذلك قالوا جاءت صحابة من السماء فأفرغت ما شاء الله ذهبا على أندر القمح، وهكذا الفضة على أندر الشعير، إن الله تبارك وتعالى رزق. وأما ما جاء في صحيح البخاري الذي نقله إمام البخاري رحمهم الله تعالى حديثا صحيحا كأن يا أيوب عليه السلام كان يغتسل فجاء المطر عليه من الجراد الذهب، وأنه كان يجمع هذا الذهب، فقال الله تبارك وتعالى أما شبئت يا أيوب عليه السلام، قال ومن يشبع من فضل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذا لا شك أن أيوب عليه السلام أنه نبي، فأنه علم هذا رحمة من الله تبارك وتعالى خاصة عليه، فبذلك اجتهد في جمع ماله، وإلا ما كان حريصا على المال بل كان حريصا على طلب الرحمة وعلى أخذ الرحمة ما أرحمه الله تعالى عليه. فبهذا أشار المفسر رحمه الله تعالى أيضا قال وزيد في شبابها وكان له أندر، قال العلماء يقال البيدر بلغة آل الشام. وأما أنه الذي يجعل فيها ويداس فيها الطعام من القمح والشعير وغير ذلك، قال الله تبارك وتعالى هذا رحمة من عندنا. ها هنا قال رحمة من عندنا، أما في سورة الصاد جاء رحمة منا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى الفرق لما؟ لأن ها هنا أظهر العجز والضعف مع وما به الضر وما به الشدة أيوب عليه السلام. وبذلك إن الله تبارك وتعالى قال في جوابه وما رحمة من عندنا، رحمة من الله تبارك وتعالى رحمة خاصة على أيوب عليه السلام. أما في سورة الصاد قالوا ما جاء بهذا التفصيل، هنا اختصار من أيوب عليه السلام، وجاء في الجواب أيضا اختصار رحمة منا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا التفنن في الكلام لما، لأن البلاغة والفصاحة والبراءة أنها التفنن في الكلام، تكون الكلام بأسلوب آخر بأسلوب جديد. فبذلك جاء في هذه سورة الأنبياء رحمة من عندنا، وأما جاء في سورة الصاد رحمة منا. وكلما كان أسلوبا جديدا يتوجه قلب السامع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لما لأنه لا شك أنه كلام الله، أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبهذا قال رحمة من عندنا، أما رحمة منصوب، منصوب على ماذا؟ قال بعض العلماء يعني من علماء القواعد كرحمة مفعول له، وقال بعض العلماء من القواعد يعني علماء النحو قالوا لا، رحمة منصوب للمصدر يعني رحمناه رحمة، ولكن القول الأول هو الراجح كرحمة مفعول له. رحمة من عندنا، ما من عندنا فصفة. وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين يعني أي غير أيوب عليه السلام، وذكرى للعابدين لأنه تكون ذكرى ليصبروا ويعملوا الصبر كما صبر أيوب عليه السلام. فبذلك قال الله تبارك وتعالى هذه رحمة. فبهذا إنسان إذا ابتلي ببلاء فصبر فشكر وتضرع إلى الله تبارك وتعالى تكون له سبب حصول الرحمة من الله تبارك وتعالى وحصول الرضا من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، لما؟ لأن مقصود من قصص القرآن ماذا؟ الذكرى والموئدة. لما؟ لأن المؤمنين العابدين المخلصين أنهم يصبروا كما صبر أيوب عليه السلام. والصبر إما على البلاء، والصبر إما أن يكون الإنسان صابرا على طاعة الله، وأيضا الصبر أن يكون عن معاصيه، كإنسان أن يكون مجتنبا عن المحرمات وعن المعاصي وعن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه باب ما جاء في الخيار. قال العلماء رحمهم الله تعالى التخيير معنى كأن يجعل الطلاق إلى المرأة، إنسان الزوج أنه يجعل أمر الطلاق إلى زوجته، ولكن أن الزوجة قول الراجي عند الجمهور رحمه الله تعالى كأن إذا من إنسان إذا خير زوجته فاختارته يعني فاختارت زوجه لا يقع شيء، وأما قالوا إذا اختارت نفسها فيقع طلاق. ثم فيها أقوال بين الأئمة رحمهم الله تعالى، قال بعضهم أن المرأة بعدما خيرت إذا اختارت نفسها يقع طلاقا ثلاث طلاق البتة، وقال بعضهم لا يقع طلاقا واحدا. ولكن أكثر الأقوال من الأئمة والجمهور رحمهم الله تعالى كلمة، لأن الفرق ما بين الخيار والفراق، إنسان خير زوجته بأمر الطلاق وأنها اختارت زوجها، قالوا فلا يقع شيء. لما؟ قالوا كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وأنهن اخترن الله ورسوله، فبذلك ما كان طلاقا. فبهذا كما نقل إمام الترمذي رحمه الله تعالى الحديث رواية عائشة رضي الله تعالى عنها خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ولكنهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا قالت عائشة أفكان طلاقا يعني ما كان طلاقا، لما؟ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فبذلك ما كان طلاقا. وأما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو اختارت زوجها يقعوا طلاقا ولكن انكر بعض الائمة رحمهم الله قالوا جاء في كتاب الله ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. قالوا اذا كان مجرد انه يكون طلاقا فقال الله تبارك وتعالى يعني بعد هذا ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى القول الراجي عند الجمهور هذا ان المرأة اذا خيرت ان اختارت نفسها فيقع طلاقا وان اختارت زوجها قالوا فلا يقع طلاقا. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان بن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افکان طلاقن على حمزہ استفہام افکان طلاقن یعنی ما کان طلاقن. حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی الزہا عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا بمثله هذا حدیث حسن صحیح. واختلف اهل العلم في الخيار فروی عن عمر وعبد الله بن